بعد القطع بأن النبي متصف بالمرتبتين وأنه أفضل من الولي الذي ليس بنبي. ولا يصل العبد ما دام عاقلا بالغا إلى حيث يسقط عنه الأمر والنهي بعموم الخطابات الواردة في التكاليف. يعني يدعي الجماعة أنهم يصلون إلى مرتبة تسقط عنهم التكاليف الشرعية. هذا إلى مرتبة أبو نفك حتى يأتي تشد اليقين يقولون وصلنا اليقين فلا داعي للعبادة. هذا كله من تدريس إبليس، لأن النبي مع علو قدره وكبر سنه لم يسقط عنه شيء. وسيد الخلائق صلى الله عليه وسلم. بعموم الخطابات الواردة في التكاليف وإجماع المجتهدين على ذلك. وذهب بعض المباحين إلى أن العبد إذا بلغ غاية المحبة وصفى قلبه واختار الإيمان على الكفر من غير نفاق سقط عنه الأمر والنهي، ولا يدخله الله تعالى النار بارتكاب الكبائر. وبعضهم إلى أنه يسقط عنه العبادات الظاهرة من الصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك، وتكون عبادته التفكر، وهذا كفر وضلال. فإن أجمل الناس في المحبة والإيمان هم الأنبياء، خصوصا حبيب الله تعالى، مع أن التكاليف في حقهم أتم وأجمل. وأما قوله عليه السلام إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب فمعناه أنه عصمه من الذنوب فلم يلحقه ضررها. شيخ موجود هذا الاضطراب الإسلامي من يقول بهذا؟ موجودين معاصرين، يعني بعضهم يقول يقول الشريعة لعامة الناس وخواص الناس لهم تعاليم خاصة بعيدا عن الحياة. يعني سمعت من أفواههم هنا كلامهم فموجود فريقة معينة لا لا أشخاص الإسماعيليين يقولون هكذا أن إمامهم يعني الإسماعيليين هكذا مع ضد أحمد وجماعة غير الإسماعيليين أيضا قد يعنيين بس الترتيب أيضا. المباحين مين؟ المباحين مباحين يعني الذين أباحوا لأنفسهم ترك الطاعات ولم يحرموا على أنفسهم المعاصي. وعلى أكثر ما نزل هؤلاء في الهند وذكر ضرب الثمانينات صارت منهم في مصر يعني بعض الطرق يدعون أنهم صوفية وبالحقيقة هم صوفية وليس صوفية. يعني عمل الشياطين يعني عندهم بعض الأعمال شوية صعبة الكلام فيها يعني صحيح من الكلام فأجينا الله سبحانه وتعالى قضى عليه. وموجودة على الآراء الشاذة والكادحة والإباحية بأي شكل كلها موجودة. ليش من فرق الإسلامية بعضها ومن فرق الدينية أعم من الإسلام بعضها وقسم منها من الفرق الروحانيات وقسم تتجه إلى الكواكب والنجوم والشمس والقمر والقسم الآخر يذهب إلى بعيد مباشر مكتشفات تجميعية لديانات إباحية أصلا يعني طيب تتصرف مع الإسلام يعني موجودة الآن بالهند كثير جدا وموجود بعض البلاد حتى العراق يعني قضى عليهم الله صدام حسين في دياله كانت يعني جماعة إباحيين حقيقة فلما سمع لا قتلوه وقتلوا جميعا يعني بدهم يشتروا بلاغة أولاد يعودون بين العراق وأفكار فكان من الفضل جزاه الله خيرا. لكن هناك من يعبد يعني فاشتغل كان أكو أشياء يعني صعب جدا مثلا تكلم بيها لستك ما تخدش من حياة الإنسان فأنتم بدون ما نعصب حكم وتظهموا يعني أكون هناك أراء حيطة أبوانا بشكل يعني أقل ما فيها الإباحية أقل شيء فضلا والسلام السلام عليكم ورحمة الله حتى زار الجماعة القضائي صادقين أبوكم صادقين إن شاء الله تعالى هذا يفعل جدا فالمعصوم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من يضمن لي ما بين لحييه وبخذيه أضمن له الجنة الذي يقصده تماما يقصده لأن شايف شكو إني أرى ما لا ترى وأسمع ما لا تسمعون قط في السماء وحق لها فإن ما فيها موضع أربع أحسابا إلا وفيه ملك وعلم الجنة وجاز بالله تعالى فحقيقة ما من يضمن يعني جرس الله يعني من يحرص على حفظ ما بين الفكين والآخر من العيس الضوء يرمون له جنة جنة يعني ما بدي الدهل يعني إذا مثلا آفات اللسان واحد وابتعد الإنسان عن الخنة والكبر يعني أعمال تعبان شوي ما يمكن الضرب ما يسوي يعني متخفر ممكن يفرق له عشر فلوس او تفاحه او هذا امرها هينه على ولذلك يعني عند اهل الله الزنا اجابكم الله يعادل الشرك كله من حيث الاثم لان الشرك كله واحد يتوب عنه خلاص على راحته انتهى الشرك لكن اجابكم الله قال حتى لو تاب يعير بانه زنا ولا يقع عليه الحد على معجبه يعني لأن وصفه تعارف ليس فيه من في الدنيا والبسة فلا كفى الله شرحه للمراس والنصوص من الكتاب والسنة تشمل على ظواهرها ما لم يصل يعني شمت مع ظواهرها واحد شيعي قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرات يا عائشة قال مولانا عائشة موجودة بالقرآن يعني اسمها ما تسمى قال إن لم يكن بالتصريح فبالتلميع وإن لم يكن بالعبارة فبالإشارة فهذا شيء يقول إحنا نرحب في القرآن وظاهر النصوص لابد منها نحترمها يعني فإذا عرفنا أن نعتقد بعقيدة صحيحة نعتقد بظواهر النصوص في الكتاب والسنة أما ما تقول إليه النصوص باجتهاداتنا وشد احنا يعني اذا عدتنا النصوص على افكارنا جديدة اسمعت واحد عالم من اخبارنا الشيعة يعني مرة يقول هناك 50 دليل في كتاب الله تعالى على القضية الفلانية 50 دليل هو ولا اربع دليل مشاكل فعندهم يسموهم ويظلون يحرفون النصوص الى ان يصلوا الى مرحله يسموها الباطنيه يسموهم الباطنيه الذين يعتقدون بانحرافات النصوص من الداخل ولا يعتقدون بظواهرها اصلا واضح هذا الكلام لأن تفسير الإشاري تفسير الإشاري عن السادات والصوفيين هل يقال أنه تفسير ظاهر أو تفسير باطل؟ لا هو يقال عند الصوفية الإشارية يقول إحنا المراد من القرآن ظاهر لكن نحن نفهم تفائل ليست واجبة على الناس بقدر ما هي غذاء الهواء والنصوص من الكتاب والسنة تكمل على ظواهرها ما لم يصرف عنها دليل قطعي. أكيد يا رب العالمين. كما في الآيات التي يشعر ظواهرها بالجهة والجسمية ونحو ذلك. هذا يرد على ابن تيمية مجسما مشبها لا يقال ليست هذه من النصوص بل من المتشابه، لأننا نقول المراد بالنص هاهنا ليس ما يقابل الظاهر والمفسر والمحكم، بل ما يعم أقسام النظم على ما هو المتعارف. يعني احنا نريد النص الى بمعنى المقابل للقضايا الغير لغوية المشترك والظاهر والكلام، وانما نريد والخفي والمشكل ترشد لنا الرجل النص، يعني نحن به النفض المباشر من كلام الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام كنص، يعني بنفس اللفظ بنفس المعنى. فالعدول عنها يعني الظواهر الى معاني يدعيها اهل الباطن وهم الملاحده وسموا الباطنيه لادعائهم ان النصوص ليست على ظواهرها بل لها معاني باطنه لا يعرفها الا المعلم، وقصدهم بذلك نفي الشريعه بالكليه. الحاد اي ميل وعلم الجديد العراق سوى الجديد او العدد الجديد بالمحاوله ضغيت لهم وجعلوا تعاليم خاصة بهم، يعني هم يؤولون النصوص وأفضلوا بعض الفرق الضالة جدا أيضا يعتقدوا ببواطن الأمور ذات مواعيدها، وهم بذلك يبتعدون جدا عن تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه القرآن. فالمسألة ترى بالمجال لغاية تختلف إلحاد أي ميل وعدول عن الإسلام، واتصال واتصاف بكفر لكونه تكذيبا للنبي عليه السلام فيما علم مجيئه بالضرورة. وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص محمولة على ظواهرها ومع ذلك ففيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك يمكن تطبيقها أو يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة، فهو من كمال الإيمان ومحض الإقناع. أسا أقول حمد أخوة استعدت لجولكم مطروحات بها أذكار وصلاة عدد عليه الصلاة والسلام وشهر الإمام الأوار، من منكم يريد ومن لا يريد ترسل من طالب الصلاة عندك فكي من جاب سيدي بعد شاب اللي يحبين يدون يعني معقولة، يعني قلتوا 12 واحد مو فاسبوا بذلك البنات ما يصير عليه الأربعة حسب أخوته ما عليه فقالوا هذا الولد مش يقول جميع تعليم الشيخ ناصر الدين الخطيب، يعني في جبل الزهور جبل الزهور برشد الإمام الغوار شيخ طريقة للرفاعية جدا طبعا لكل الأئمة حتى الإمام الشاذلي شيخ القرجيلاني والرفاعي والبدوي والشيوخ ابن عربي قوية كان قوية للأئمة والأشعار سلام حبيبي سلام ولا يتزوين بالمحام زين، يعني انت اخوانك الطلاب يجدون 12 نسخة فيمكن تقدر تجيبها جيدين. طيب يعني عرضك على الطالب ابو سنين تفضل سلم عليه وتعارضه

بس هم دائما أقرب على حرب الشدة وجيرتهم وحبوا على أعراض الناس وشد لهم مثل الحلال من الأولاد خوفا من وجه الحرام أكيد يعني يشددون من راح كذا لأن حرمة هذه الأشياء ثابتة في جميع الأديان وحتى الصيام ثابتة في ذلك كتب عليكم الصيام كما كتب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم يشهدون الإيمان على أساس أن تسمع هو بس جيدا يعني حتى ما تعجل لأن حرمة هذه الأشياء ثابتة في جميع الأديان موافقة للحكمة ومن أراد الخروج عن الحكمة فقد أراد أن يحكم الله بما ليس بحكمة وهذا من الكفر برفع يعني أكيد يصل لك النتيجة وذكر الإمام السرخسي في كتاب الحيض أنه لم يستحل وقع امرأته الحائض يكفر وفي النوادر عن محمد رحمه الله ليش ولا يستحل وقع الحائض يكفر يعني أرجع ما تفوق من المحيط فاستحلال هذه المعطية الكفر بالنسبة للحنفية وفي النوادر عن محمد رحمه الله أنه لا يكفر وهو الصحيح وفي استحلاله بواسطة امرأته لا يكفر على الأصح يعني غرض الاهتمام بالقضايا الجنسية أكثر من ذلك ما بدها معنى يعني كل إنسان صاحب حكمة يعني يهتم بحكمة لا يكبر الأمور أكثر مقابلتها ومن وصف الله بما لا يليق أو سكر باسم من أسمائه أو بأمر من أوامره أو أنكر وعده ووعيده يكفر وكذا لو تمنى أن لا يكون نبي من الأنبياء على قصد استخفاف أو عداوة وكذا لو ضحك على وجه الرضا لمن تكلم بالكفر وكذا لو ليش يعني الرضا بالكفر كفر الرضا بالكفر كفر إذا واحد يعني تكلم بالكفر الآخر مقابل ضحك أكيد يعني كأنه رضا بالله إن شاء الله وكذا لو جلس على مكان مرتفع وحوله جماعة يسألونه مسائل ويضحكونه ويضربونه بمسائل يكفرون جميعا. ليه؟ المخزن وكذا لو جلس على مكان مرتفع وحوله جماعة يسألونه مسائل ويضحكونه ويضربونه بمسائل يكفرون جميعا. نعم جابر الكسر ورحمة الله يا محمد حج شكر أول عمرة بسلام الله الله يخليك هذا الكلام ده في يعني سنايا موضوع ومشهور الله يبعدك اللي ينكر الله يخليك لو رادش رمشاط الله يحفظك يا أحمد الله فيك بالأواريد هذا الأواراتي المنكر عندك مكمول رجال وعلمتها تحسن الأسطول عندك مكمول إمارات أحد أصبر إلى الأسطول لا أبو مارس ريس مجول أبو مريم أي والله أجزاك الله على الكريم أشنع أشنع أشنع أشنع أشنع أشنع أشنع أشنع أشنع أشنع الله يسلم في عمد أشنع وكذا لو أمر رجلا أن يكفر بالله أو عزم على أن يأمر بكفر وكذا لو أفتى امرأة بالكفر لتبين من زوجها وكذا لو قال عند شرب الخمر أو الزنا بسم الله. إذا قال بسم الله يحكم إذا شرب الخمر. وكذا إذا صلى بغير القبلة أو بغير طهارة متعمدا يكفر ولم يوافق وإن وافق ذلك. يعني واحد بيت جماعة وصبح مختلف ما يقدر يقول له صاحب بيت إلا أخي شكا يعني حول شكلي وجو صلى جماعة وقام يصلي إيمان حتى يستر على حاله ويستر على على أهل البيت بدون يكفر له ولا يتكلمون يعني يحطوها في المساء وكذا لو أطلق كلمة الكفر استخفافا لا اعتقادا إلى غير ذلك من الفروع. وليس هذا يذكرونها في كتاب الرزة من فقه يعني بما يذكر الإسلام استخفوها في كتاب الرزة في الفقه يعني عموما في الشافعية والحنفية والمالكية والحنبلية محط المكفرات وليأسر من رحمة الله تعالى كفر لأنه لا ييأس من رمح الله إلا القوم الكافرون. والأمن من الله تعالى كفر إذ لا يعلم مكر الله إلا القوم الخاسرون. طب شيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي لي فليظن أني عبدي ما شاء هذا ما له على يعني يختلف عن قضية الأمن من الله عز وجل. وأن العبد الأمن بمعنى يخاف على معكم أمن يعقوب فإن قيل الجزم بأن يعني قاتل هذا وسارق بن هذا وظل تعال هذا وما بين كل سنة بك الليالي ترى الصدر وعند صف الليالي يحدث الكدر هو هذا المهم مو يعني حتى الله هو خلفه وتأتى هذا الشاب الذي الجزم بأن العاصي لا يكون في النار يأس من الله تعالى وبأن المطيع يكون في الجنة أمن من الله فيلزم أن يكون المعتزلي كافرا مطيعا كان أو عاطيا. نحن لا نكفر أحدا من لأنه إما آمن أو آمن. ومن قواعد أهل السنة ألا يكفر أحد من أهل القبلة. قلنا هذا ليس بيأس ولا أمن لأنه على تقدير العصيان لا ييأس أن يوفقه الله تعالى للتوبة والعمل الصالح وعلى تقدير الطاعة لا يقبل أن يخذله الله فيرتكب المعاصي. وبهذا يظهر الجواب عما قيل إن المعتزلي إذا ارتكب كبيرة لزم أن يصير كافرا ليأسه من رحمة الله تعالى ولاعتقاده أنه ليس بمؤمن وذلك لأننا لا نسلم أن اعتقاد استحقاقه النار يستلزم اليأس وإن اعتقاد عدم إيمانه المفسر لمجموع التصديق والإقرار والأعمال بناء على انتفاء الأعمال يوجب الكفر. هذا والجمع بين قولهم لا يكفر أحدا من أهل القبلة وقولهم يكفر من قال بفرق القرآن واستحالة الرؤية أو سب الشيخين أو نعيهما فإن كان ذلك مشكل. سباب المسلم الفسوق وقتاله الكفر من هذا المسلم الحبيب الشيخ يعني هم عندهم أجدتهم عندهم أجدتهم وما نزلنا من ذكر الرحمن المحدثين وهذا المخلوق وأن جعلنا من ذكر القرآن وكذا باحث في باب الجعل والجعل مخلوق يعني عدو النصوص والذي عليه الصلاة والسلام وصار لها إدرى الحدود البيت شبه

تقوم الجمهور. يعني قبل ما ينتهي الدوام الرسمي يجب لك يا قبل ست ساعات هذا افضل من التضحية والاربعة يقول لك يا انت باللحظة مشكلة انا اتيك اني قبل هذا التضحية اللي سفر وبعدين جاء لي قال هذا الفضل ربي اللي يقول اشكر الله فأي من أقول جبه لك تأخذ كثير فلا داعي كل ما هو موجود يعني من خوارق عادات يفعلها الإنس تضاف إلى عالم الجنة عالم الإنس ضعيف عالم الإنس أقوى واضح هذا الكلام مفهوم حتى ما نتلخبط يعني حرص ما بين يعني حياة الأولياء أو حياة الدجالين مرتبطين بالجن لا يعقل الوجود نعم هل يستطيع الجن قتل الناس؟ قتل؟ الطاعون مرض الطاعون عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الطاعون من وخد إخوانكم من الجن يعني هم أهل الجن يحبون اخوانهم المسلمين الجنة الجنة يحبون من؟ يحبون المسلمين المسلم يحب المسلم يعني المسلم من عالم الجنة يحب المسلم من عالم فينطوه هدية مرض الطاعون حيث الغبر خاصة بالجراثيم يعرفوها هم يزرقوها بجسم الانسان ما يحس الرجل لكن هي دخلت في هذا الجراثيم ليه؟ حتى هذا المسلم يموت شهيد لأن الذي يموت من أغلب طاعوشي يموت فهذا الجن من قدر محبته للإنس يهبه شنو الشهادة الكبيرة ولو احنا الشهادة مريضة لكن هذا الجن موجود يعني أن بعض الجن وهنا في الأردن في الغرب حياة الصحابة الكرام رضي الله عنهم أبو عبيدة وشعب الحكمة وحرب الجن كان من آلة أفضل الصحابة ماتوا ليش؟ طاعوا الأموات يسمون ليش؟ طاعوا منين؟ من الجن جن يعني وصل وصل بيهم العشق لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فأخذوهم يوم القيامة هذا الصحابي يخشى شهيدا والجن يخشى مأجورا تخيل يعني يخشى بالعزو والثواب فهو قتل مسلما لكن هذا القتل باعتباره شهيد المسلم فيه يتعب عليه انت تحب الشهادة يعني؟ اذا على هذا الكلام لو قابلتنا احد اخواننا نكون مأجور عليه يعني ولا نحكي؟ لا لا لا لا هذا في مفاهيم وهم شيخ على الانسان موجود يقتل المقدس ما يخلي يموت شريك قبل ما يذكر بالشهادة طالع يعني جرائم بس دول هذا الله يسلطه جل جلاله وعالم الجن وغيره العوالم وسقط على بعض الاشياء احنا الان هاي الحوانا الموجوده اللي احنا نرى حوانا كم عالم موجود معنا الان الجن والملائكه والراحه الصالحين والراحه الانبياء هذا اللي احنا ممكن يعني نقدر نحصرهم والشياطين والمراجل كلهم موجودين معنا بس بنشوف وهناك عوالم اخرى ايضا لا يعني مو خارج هذا البناء وداخل البناء كل داخل البناء لا خلال فإذا يعجب تكون شهيد حاضر يا جماعة يا جماعة شايف عندي تلبس نعم عندي تلبس تلبس تلبس هل يمكن أن يرسل الجن في الإنسان حتى يرسل لا هو شيخ من تلبس متى يأتي عند ضعف الإنسان أكثر من قوة الجن يعني إذا يصل مثلا أكثر من تلبس الجن بالنساء ليه؟ يعني في كثرات من أعمارهم أو من حياتهم يعني يكون ضعاف الدم، يكون ضعاف الدم. فتشوف الجنة أخذ معك معه يعني تحت الجسد الأرض البدن مفيد الشياطين لا أحد لهم على حرمهم، يعني ما عندهم حلال حرام ما عندهم إيه. لذلك صار الشياطين والكذابين شو النساء الأغلب ولو جزء بداء الشباب وراء لذلك يجب في كل قرية في كل مدينة ناس صالحين يعني يستعملوا الرقة الشرعية لإخراج هذه العوالم المؤذية، هي عوالم مؤذية وقسم كذب يعني أذكر مرة جو جماعة أصدقاء يعني جعلوا عندها بلد مزوجة ومتلبسة و يعني تنظر معانا تركي عليها وراحت شوف البنت يعني حركاتها مو طبيعية وكذا الدنيا كان صيف من الأيام قدروا بخشونا بحديقة هذا حديقة كبيرة بعد ذلك الحديقة ناديت الجد قلت لها شوف الكذب الصحيح ما مخبر دوم لا الجد ولا من ولا الشيطان كل شيء تكذبين تكذب كلم الصح شنو قالت والله الصحيح الصحيح انها تكره زوجها فجنت نفسها حتى تطلق زوجها فلا تصدق يا اخي يعني كل واحد عنده مجنون متردد كثير من الكذب موجود وأكون أتفضل صحيح الله عنده وشعبه إن شاء الله موجود على دوسين بسيطة عن فلان مسألة ما يمكن أن يفري أن يوصل الجن الإنسان إلى الكفر بس لا يشعر الإنسان وإذا مات إذا يموت والشفاء لا يشعر مغلوب على أمره هذا لا يكون يعني الحمد فوق طاقته بالضبط تكليف ما لا يطاق لأنه هو إذا كنت سؤال من الجن يجب على الطوايا ما يقدر يقول له لا يكون أسير على الشخص يكون أسير على من الجن ويحشى اليوم القيامة مأجور لأنه مغلوب على عمره مظلوم وذاك الرجاء يعني وضعت هذه النقطة يقولون ناجي في الإسلام يكون الإنسان مجرد أن يطور طاقته ما في طلب الصيح؟ لأن الإنسان يحمل على أمور طاقته لهذا ولا حتى إذا حضر هذا فقط هو المجنون فعلا الجنون فقط طاقة البشر صحيح؟ لأنه لو يقدر البشر يستوعب الجنون لن يجن بس ما يقدر يستوعب الجنون أكيد راح يغلب عليه بس كل تصرفاته ما محسوبة يعني غير مؤاخذة شرع في حالة ضعف البشر ولذلك ضعف جسمي أو ضعف عقلي أو إيماني ضعف عقلي وضعف جسمي موجود هذا موجود ويحمي سبحان الله ابتلاء الله سبحانه وتعالى البشر كثير هل يمكن للجن ان يقل ما يحصل ما يدل ما بين الناس ويخبر بالكذب؟ يقدر ولكن يخبر بالكذب هو ممكن تدرس هم ليش الكهنه كانوا منبوذين من قبل الانبياء؟ مو لانهم يخبرون عن اسرار الناس اللي هم عايشين على ظهر الارض لا لا المسألة وين صايرة؟ المسألة أنه يدعون يدعي عالم الجن أنه يخترق هذه السماوات لسماع ما يدور بين الملائكة من علوم الغيب فيأتون بهذه العلوم اللي هي غيبية يرفعون علمها للكائن مو يعني يقولون كلام من الكلام عادي فريق الصين سبق ولا فريق البرازيل غلب ولا كرة القدم ولا كرة الطائرة ولا كان عنده فلوس ولا عرفناه فقير ومنها

ورسل البشر أكبر من رسل الملائكة، ورسل الملائكة أكبر من عامة البشر، فعامة البشر أكبر من عامة الملائكة. عامة الأولياء ما يوحد من عامة السنة يأتي خليفة يحكم بالعدل والانصاف، هذا كلام يعني كل خلفاء راشدين خذوا المعركة. أشد الناس عداوة له العلماء. لأن يخالف جميع مذاهب استعداده. فيتخيلوا أنه خرج عن المنهج. هو أتوقع هو يحكم قبل نزول سيدنا عيسى 3 سنين أو 8 أو 9. فعجب إذا نزل سيدنا عيسى يموت المهدي لو يبقى معه الله أعلم، بس بالغالب يموت يتوقع الله أعلم. أخذنا في الدرس الماضي أهمية الإمامة ولابد من الإمامة إلى آخره، ما مدى تطبيق هذا الكلام في الواقع؟ يقول هذه من الامور القابله للتطور،

لكن ما تاخذ شيء بصراحه عليهم قبل عيد الشيخ وعشرين دقيقه لا. لكن الرجل يعني يكون ان شاء الله مهيئ اكثر من الجنس الاخر بالسلام اذا ما كمان او ثانيه يستلمها يعني من بعض الشيوخ. المجدد منصب رباني يعني ان الله يبعث في هذه الامه من يجدد لها في كل ما يتعامل هذا منصب رباني من الله تعالى هديه لبعض الناس معروفون باسمائهم يعني رب العزه جل وعلا وفق احد العلماء في هذا العصر لأن يكون مجددا من هو الله قيل جماعة قيل جماعة قيل واحد لكن المصلح يعني أنت في أهلك مصلح وفي المجتمع مصلح وغيرك أيضا في القرى الفلانية مصلح والآخر في المدينة الفلانية مصلح متعددون المصلحون متعددون لكن المجدد كم واحد هم سفر الضوان كل من يعني بكل مئة سنة هل يمكن أن يعرف هذا من طوارئ هذا أنه تلقى قبولا شديدا من كل الناس لا لا لا وبيأجل راح يخلط الخفي مو راح ما تفضل علماء على المجرمين يعني قبل 100 سنة قبل 200 سنة تفضل علماء يعني على من كان المجدد مثلا قبل لا يعني هو كل واحد كل مذهب يقول يعني المجددين من مذهبين ليس بالمعين أكيد ليس بالمعين فبقوا المجددون بقوا يعني في ستر الله يسمى محلات إلا قليلا نعم المجدد يعني إنسان عظيم جدا جدا جدا إنسان عادي إذا عرفت من هو مجدد هذا العصر نرضي حلوة الله تعالى اتركوا كل عملكم واخذوه فإن الخير فيه في الدنيا والآخرة إذا عرفتم بسرعة قيل الإمام رباني زين جدي أي رباني إمام رباني سفندي جدي الثاني نعم جدي الثاني لا هو مو مجدد الألف مجدد مئة صحيح مجدد الألف ما عندنا مجدد الألف الشريعة مجدد الألف بس أنا أخذت استخارة عنه هذا الرجل مجدد مئة فقط مو عارف بس هناك شبابية يدفع دور مواصل هل يقال مثل الكور مثلا دفاعية أحسن أو أسرع لا لا يقال الأسرع للصادق شو أنت من هو الأصدق مع الله هو إمام رباني رحمه الله هو يقول مثلا هو بقي بين القادريين كثيرا ايه فلما وصل إلى طريق النقشبندية فوجد أنه يعني ما وجدوا فيه خلال مثلا شهر ما وجدوا خلال سنوات هذا يثبت لله يكون أحسن من له لا خاصة لا لا تعلم خاصة له يعني لا تعلم بس هو أطلق يعني بس هو أطلق من شدة ما لذته يعني بالطريق وإلا إحنا ما نقدر شيء يعني دول الجهاد إذا وصل إلى مراحل عالية جدا نتبرك كده رضي الله عنه ولا نقدر حتى يقول يعني بداية النقشبندية يكون نهاية الطرق القادرين يعني وغيره يقول العكس غيره طبعا في الجامعية والشاغلية العكس تماما نحن لا ندخل في هذه المعامل هل هناك ضوابط يعني للمريض او للشخص عادي ان يعرف بداخل قبل كل محطه بين اثنين انت سياسه البطل رايت شيخ طريقه مثلا قلت صالح معارض متشرع وصار بينك وبين حب هو هذا الأفضل. نعم. يعني لا يخالف الشريعة يحتج برسول الله في النوافل وبالسنة وفي الآداب العامة وفي الكلام على الكتاب والسنة. فإذا تولدت هذه المحبة الشيخ هي الأسس والطريق. ولذلك قال الرابطة بين المريد والشيخ شنو الرابط؟ الرابط ليس العلم وإنما هذه المحبة الموجودة تترجم إلى تخيل. يعني مثلا أنا مثلا عبد الزخير أعطيت للشيخ طالب أوراق مثلا سلسلة أوراق الشيخ طالب المفروض يكون يعني حيث على الأوراق في مكان ظاهر بعيدا عن خلق الله عن الناس حتى يعني يتلبسه الخشوع والخضوع لله تعالى والانتصار راح تنزل عند الشيخ طالب راح تنزل تخيل هيك تخيل أن يرى صورتي أنا هو يسمعك من هذا يعني نصرين يسمون هذا الفضل الشيء والمريض يبدأ ليش التخيل انتزاع الصورة للخيال وراها جزلين يترقى التخيل للخيال وراها تصير رؤية حقيقية مر الخيال أن يكون حقيقة من الحقائق تقبل من الخيال فمن تصير رؤية حقيقية بين الشيخ ومريضين كان أصبحت يعني مش المريض لأن شيخه معه يسأله في أي وقت يسأله فما عنده مشكلة واللي قاعد يصير حلقة الخيال والتخيل المنقطع واضح ليه؟ لأن المحبة ليست كاملة المحبة ليست كاملة المحبة لو كانت كاملة لو كان شكلها بعيدة. يعني تصل الى مرحلة ان انت في تترك شيخك انت تترك شيخك باي خاطر باي شخص تقول له ابعد بس ما تبعد لا يعني ليس هي لك هذا تظل انت وشيخك في رباط رهيب وقانا وإذا أراد الله وإذا ما أراد الواحد يأخذ الطريق من الشيخ لما يكون هاي هذه المحبة كاملة ولا هناك نواة من المحبة؟ لا هي تبدأ نواة من المحبة والميل نواة بعدين تصير كاملة شوي. في أي مرحلة هو يعني يقتنع أنه أنا لا يجب علي أن أخذ الطريقة الآن؟ حينما تنتهي الرشاوس شنو الله؟ حينما تنتهي الرشاوس شوف خطة وإذا كانت وجبس موجودة أنتم حتى يأتي يعني في كل إنسان له نصيب مع واحد يعني واحد أن يكون صالحا مع شيخي هل هذا أن يكون صالحا مع شيخي المريض هل هذا أن يسلم نفسه لشيخي؟ لا طاعة للمخلوق في معصية يتعاونان على طاعة الله ولذلك من جملة المواثيق بين المريد والشيخ الطاعة تجمعنا والمعصية فأنت تطيع شيخك ما دام على شرع الله فإن فرط هذا الحق لا طاعة للمخلوق في عالم عن هذا السبب ويعطي الله لا سمح الله. الله سبحانه وتعالى لا كنت ذلك من خبيث قلوب الرحمن قلوب العباد بين أسوأين من أصحاب الرحمن ولذلك كم من مريد ترك شيخه أو كم من شيخ ترك مريده المعصية تفرق الظلمة المعصية ظلمة وظلمة مفرقة يعني مثلا انا وياك الان نمشي في الطريق في الليل واشتدت علينا الظلمه يعني هو فوائد الطريق شيخي سبحانك على كل من قلت بذلك العهد يدعو له ويستغفر له بعدين تصير هناك يعني هدايا روحانيه يعني لاخي بشو دور الجماعه سائرين الى الله عندهم ضلاع بسرعه والولاية ليست محصورة في الصوفية قد يكون من الصوفية وغيرهم على قد يكون شيئا لكن البدر أن الصوفية في صعود مستمر رقي مستمر غيرهم لا مريض عدل وفي الدولار لا مستمر هذا قلت هذا كالدولاب عقل الدولاب الجد مرافات مرافات مرافات اي هذا اللي عنده شيخ محترف دائما فوق شخص ما بيساعده بس اذا ما عنده شيخ على هوا ما بيساعده ولا تذوق هذا الشيخ الا بعد الممارسة عند المبدا العربي ومن عرف لازم وهو عصبا خير وشكر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فإذا لا اعتبر وقتك يعني فيها الفترة على القاتل أشاك إلى حديثهم ذكر له لأسافون الزاكم الله يسمع على حبه ولا